الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يجلس مفترشا، ثم يجلس بين، ثم يجلس بعد الركعتين مفترشا. والافتراش تقدم في حديث عائشة في صحيح مسلم، وأنه يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب اليمنى. تقدم هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم، ونحوه من حديث ابن عمر في صحيح البخاري. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، هذا جلوسه في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، وكذلك أيضا في التشهد الذي ليس بعده تشهد في الصلاة ذات التشهد الواحد. فيجلس في صلاة الصبح مثلا مفترشا، وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في النسائي وغيره، ويجلس في النوافل كذلك مفترشا. إذن يفترش في الصلاة ذات التشهدين في تشهدها الأول، وفي الصلاة ذات التشهد الواحد كالفجر والنوافل يجلس كذلك في هذا التشهد مفترشا. وأما التورك فيأتي أنه إنما يشرع في التشهد الثاني، فإذا كانت الصلاة ذات تشهدين شرع له أن يتورك في التشهد الثاني كما يأتي إن شاء الله. قال: ويداه على فخذيه، يداه على فخذيه. فقد جاء عند الخمسة بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر قال: ثم جلس عليه الصلاة والسلام، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه الأيسر، وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، وقبض ثنتين وحلق حلقة. يقول: قال الراء وقال هكذا، وقال هكذا، وأشار بشر وهو الراوي، وأشار بشر وهو الراوي بيده فحلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة. هذه إحدى الصفتين، هذه إحدى الصفتين الواردتين عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الإشارة في دعائه في تشهده عليه الصلاة والسلام. فالصفة الأولى أنه يقبض اثنتين، يعني الخنصر والبنصر هكذا، ويحلق حلقة هكذا، ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة. هذا كما تقدم في حديث وائل ابن حجر قال: وقبض ثنتين وحلق حلقة وقال هكذا. فحلق بشر وهو الراوي الإبهام والوسطى وأشار، وأشار بالسبابة. وأما الصفة الثانية فقد جاءت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، هنا على الركبة، وفي الحديث المتقدم في حديث وائل على الفخذ، فكل سنة، إن وضعها على الفخذ فهو سنة، وإن قدمها ووضعها على الركبة فهو سنة. قال: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. عقد 53، هذه إشارة إلى عدد عند العرب، فإذا قبض أصابعه الأربعة كلها وأشار بالسبابة فهذا عندهم قد عقد 53. وقد جاء هذا في رواية في مسلم: وقبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة. وقبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة فدعا بها. إذن الصفة الثانية أنه يضم أصابعه كلها هكذا، إلا السبابة فإنه يشير بها، إلا السبابة فإنه يشير بها. إذن عندنا صفتان: الصفة الأولى أنه يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة هكذا، والصفة الثانية أنه يقبض اثنتين ويحلق حلقة ويشير بأصبعه. وهذه الإشارة إنما يقصد منها إظهار وحدانية الله جل وعلا، فالمقصود من ذلك الإشارة إلى وحدانية الله جل وعلا. ولذا جاء في أبي داود والنسائي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رفعت إصبعي أدعو بهما، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: أحد وأشار بالسبابة، أحد وأشار بالسبابة. إذن المقصود من ذلك الإشارة إلى الوحدانية، الإشارة إلى الوحدانية. وعلى ذلك فهو توسل بالإقرار بوحدانية الله جل وعلا إلى إجابة دعائه، كأنك تقول: يا رب، أنا أفردك بالعبادة، لا أعبد غيرك، فأجب دعائي. ولذا فإن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الإشارة بالسبابة من الصفات التي تكون في الدعاء ولو كان خارج الصلاة، يعني وأنت خارج الصلاة تشير بأصبعك عندما تدعو، لأنك تتوسل، كما أنك ترفع يديك هكذا عندما تدعو فكذلك تشير بأصبعك. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. واعلم أن الجمهور على أنه لا يستحب له التحريك، وإنما يكتفي بالإشارة ولا يستحب له التحريك. وقال المالكية: يستحب له التحريك يمينا وشمالا، هكذا يستحب له التحريك يمينا وشمالا. واستدلوا برواية في النسائي في حديث وائل بن حجر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه يحركها، يشير بأصبعه يحركها. ورد هذا بأن ذكر التحريك شاذ، وأن المحفوظ من حديث وائل هو ذكر الإشارة فقط، وأما ذكر التحريك فقد تفرد به بعض الرواة عن سائرهم فيكون هذا شاذا. ولذا فإن الصواب أنه لا يشرع له التحريك. فعامة الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث ابن عمر وحديث سعد وحديث ابن الزبير، وكذلك أيضا في المحفوظ في حديث وائل، الاكتفاء بالإشارة، تقول يقال لك أين فلان فتقول هو هذا، تشير إليه، تشير إليه. فالإشارة الأصل فيها أنها تتجرد عن التحريك، فالتحريك قدر زائد على الإشارة. وإنما جاء هذا كما تقدم في رواية في حديث وائل، لكن هذه الرواية شاذة، ولذا فإن الذي يترجح هو ترك التحريك والاكتفاء بالإشارة فقط، وهو قول الجمهور. ويستحب له أن يرمي ببصره إلى سبابته، فقد جاء هذا في أبي داود والنسائي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجاوز بصره إشارته، كان لا يجاوز بصره سبابته عليه الصلاة والسلام، كان يشير بسبابته، وكان لا يجاوز بصره سبابته عليه الصلاة والسلام. واعلم أن المشهور في المذهب أنه يشير بالسبابة عند ذكر الله في التشهد، يعني عندما تقول هكذا هكذا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا كلما ذكرت الله أشرت، فتضع أصبعك وكلما ذكرت الله أشرت، وكلما ذكرت الله أشرت. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وهو أصح، أن الإشارة تستحب من أول التشهد، إذا قعدت فأشر. يدل على ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد الحديث، وفيه أنه عقد 73 وأشار بالسبابة، وظاهره أنه يشير من أول تشهده إشارة واحدة من أول تشهده هكذا. ولأن التشهد يشتمل على الثناء وعلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى التشهد بذكر الشهادتين، وهذه وسائل للدعاء، هذه وسائل للدعاء، يعني مما يتوسل به المسلم لقبول دعائه، فكان التشهد كله دعاء، لأن أوله ثناء وتشهد وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وآخره دعاء. والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الدعاء، فالأقرب أنه يشير في أول تشهده حتى يفرغ من التشهد، وهو رواية عن الإمام أحمد، يعني إذا قعد قال هكذا، يشير حتى يسلم، فإذا سلم وضع أصبعه، هذا هو الأقوى، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال: ويشير بسبابتها في تشهده ويحلق إبهامها، قال: يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط اليسرى كما تقدم. وقد جاء هذا في رواية لمسلم، وأنه قد بسط اليسرى، يعني بسط اليسرى على ركبته اليسرى. وفي رواية في صحيح مسلم أنه يلقم ركبته كفه، أنه يلقم ركبته كفه، فإذا بسطها أو ألقمها فكل ذلك سنة. قال: ويقول التحيات لله. هذا هو التشهد، هو الذي جاء في حديث ابن مسعود، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: حديث تشهد ابن مسعود أعجب إلي، وإن كان غيره جائزا، وإنما كان أعجب إلى الإمام أحمد من غيره مما جاء، لأن عليه العمل عند أهل العلم، كما قال هذا الإمام الترمذي، وقال الأسود: كان ابن مسعود يحفظنا هذا التشهد كما يحفظنا السورة من القرآن، كما يحفظنا السورة من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحفظه أصحابه كما يحفظهم السورة من القرآن. قال: التحيات لله، يعني البقاء والعظمة والملك. التحيات يعني البقاء والعظمة والملك لله. والصلوات فرضها ونفلها لله جل وعلا. والطيبات يعني من الأعمال والأقوال الصالحة. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام عليك أيها النبي، هكذا بالخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، وكانوا يقولونه في غيبته وحضرته عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه كما في موطأ مالك يعلم الصحابة كذلك السلام عليك أيها النبي، يعلمه الصحابة، يعلمه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء هذا في موطأ مالك بإسناد صحيح. وجاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا، فلما قبض قلنا السلام، قال البخاري يعني على النبي. وفي مصنف عبد الرزاق عن عطاء قال: كان الصحابة يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قالوا السلام على النبي، السلام على النبي. والذي يترجح ما كان يعلمه عمر الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: السلام عليك أيها النبي. وذلك لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الصحابة كذلك، مع أنهم كانوا يقولونه في غيبته وفي حضرته، ويقولونه خارج المدينة وفي المدينة. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، رواه الإمام أبو داود وغيره. ولذا إذا سلمنا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت، سواء كنا عند قبره أو بعيدين عنه، فإنا نقول السلام عليك، السلام عليك أيها النبي، لأن تسليمنا على النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه عليه الصلاة والسلام حيث كنا. وعلى ذلك فالصواب أنه يكون بالخطاب السلام عليك، ولا يعدل كما جاء عن بعض السلف إلى قول السلام على النبي. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله. وقال ابن عمر كما في سنن أبي داود: وزدت وحده لا شريك له، وزدت وحده لا شريك له، وإسناده صحيح عن ابن عمر من قوله. وجاء مرفوعا في مصنف ابن أبي شيبة لكن إسناده ضعيف. والمشهور في المذهب أن المستحب له أن يترك هذه الزيادة، فإن زادها فلا بأس، إن زاد وحده لا شريك له فلا بأس لمجيئها عن ابن عمر، لكن إن اكتفى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل، فلكن إن زاد وحده لا شريك له فلا بأس. وأما البسملة فجاءت في النسائي بإسناد ضعيف ضعفه الإمام البخاري وغيره، أنه يقول بسم الله التحيات لله، لكن هذا الحديث حديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري وغيره. ثم قال: هذا التشهد الأول، هذا التشهد الأول، فإن تشهد بما جاء عن غير ابن مسعود كالذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم فحسن، التحيات المباركات الصلوات الطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه: إن تشهد به فهو حسن. قال: هذا هو التشهد الأول. والمستحب له إذا فرغ من التشهد الأول أن ينهض ولا يزيد على التشهد، ولا يزيد على التشهد، هذا هو المستحب. لحديث ابن مسعود الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركعتين الأوليين كأنه قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بعد الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، يعني كأنه على الحجارة المحماة، يعني فينهض سريعا، كان إذا جلس بعد الركعتين كأنه على الرضف. ونحوه عن أبي بكر في مصنف ابن أبي شيبة، وجاء في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن، كان إذا جلس في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، نهض حين يفرغ من تشهده. إذن المستحب له ألا يزيد هنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن ذهب إليه من أهل العلم. قال: ثم يقول: اللهم صل على محمد، يعني إذا كان هذا هو التشهد الأخير، أو كان هو التشهد الذي ليس بعده تشهد آخر وإنما بعده السلام كصلاة الفجر أو النوافل، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أنهم قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ في رواية لمسلم: إذا نحن صلينا. فقال: قولوا، وذكره عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في رواية للبخاري: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وجاء في صحيح مسلم في حديث أبي مسعود: كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، في العالمين إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة الإبراهيمية، فإن صلى على النبي وسلم بها فمستحب، وإن اكتفى بقول اللهم صل على محمد أجزأ، إن اكتفى بقول اللهم صل على محمد أجزأه. وذلك لأن هذه الصفة التي جاءت في حديث كعب إنما جاءت بعد سؤال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمها الصحابة بعد سؤال لا ابتداء منه، وما كان بعد سؤال فإنه لا يفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدأ الصحابة بالبيان، وإنما سألوه فبين لهم هذه الصفة. ولذا لو قال، وهو المشهور في المذهب واختاره الموفق، لو قال اللهم صل على محمد لأجزأه. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذه الصلاة، يعني بأن يقول اللهم صل على محمد، أنها فرض في التشهد الأخير، ومثله كذلك كما تقدم إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد. وعند الشافعية أن الصلاة هذه تجب في التشهدين كليهما، يعني في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. وعند الأكثر من أهل العلم فهو مذهب المالكية والأحناف، ورواية عن أحمد وهو قول ابن المنذر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها ولم يعلمها أصحابه ابتداء، ولم تجئ كذلك في حديث المسيء صلاته، فليست كذلك في حديث المسيء صلاته، وهذا أصح، وإن كان الأخذ بالمذهب هو الأحوط، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحب كما تقدم أن تكون بهذه الصفة، وهي التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية. قال: ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ثم ذكرهن. وهذا الأمر عند العامة من أهل العلم للاستحباب. قال: ويدعو بما ورد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قوله بما ورد هنا يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بخصوصه وفي غير هذا الموضع. في هذا الموضع بخصوصه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من التعوذ من المأثم والمغرم كما في الصحيحين، وكما جاء في تعليمه لأبي بكر لما قال له: يا رسول الله، كما في الصحيحين، علمني شيئا أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك ما ورد في غير هذا الموضع كقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن دعا بأمر من أمور الدنيا كأن يسأل الله جل وعلا قصرا منيفا أو سيارة فارهة ونحو ذلك، فإن المشهور في المذهب أن صلاته تبطل بهذا. والمنصوص عن الإمام أحمد، واختاره الموفق بن قدامة وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين، أن الصلاة لا تبطل به، وأنه من الدعاء السائغ، من الدعاء الجائز، يعني مما يجوز من الدعاء. ويدل عليه ما جاء في البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليدعو بما بدا له، ولأن الدعاء عبادة كما في الترمذي وغيره، ولو كان دعاء بسيارة فارهة أو قصر منيف أو نحو ذلك من ملاذ الدنيا وشهواتها. قال: ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. فقد جاء من حديث وائل عند الخمسة، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض إبطه، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض إبطه. والمذهب هو ظاهر الحديث أن السلام يبدأ به من ابتداء التفاته، يعني إذا ابتدأ بالالتفات شرع بالسلام، يعني لا يكون تسليمه إلى القبلة ثم يلتفت، ولا يقول السلام عليكم إلى القبلة وتكون ورحمة الله إلى اليمين، بل يبدأ بالسلام ملتفتا، بل يبدأ بالسلام ملتفتا. هذا هو المذهب وهو ظاهر الحديث. فإن زاد في التسليمة الأولى وبركاته فحسن، لوروده عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. وإن أنقص عن يساره السلام عليكم، أنقص ذكر الرحمة وقال السلام عليكم عن اليسار، وقال عن يمينه قبل ذلك: السلام عليكم ورحمة الله، فكذلك حسن، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النسائي. والمشهور في المذهب أن التسليم لا يصح إلا مقترنا بذكر الرحمة، لأنه لم يجع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيه ترك ذكر الرحمة في تسليمه في صلاته عليه الصلاة والسلام، يعني لم يجئ التسليم إلا مقترنا بذكر الرحمة. ولذا فإن لو اكتفى بقول السلام عليكم فإن ذلك لا يجزي حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. واعلم أن أصح القولين وهو المشهور في المذهب وحكي إجماعا، فهو الذي عليه الجمهور بل حكي إجماعا، أن التسليمة الثانية مستحبة، أن التسليمة الثانية مستحبة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتحليلها التسليم، فالتسليم يحصل بتسليمة واحدة، التسليم يحصل بتسليمة واحدة، فعلى ذلك التسليمة الأولى فرض والتسليمة الثانية سنة. واعلم، وهي المسألة الثانية، أن المشهور في المذهب أنه يجهر بالتسليمة الأولى ويسر في التسليمة الثانية، يعني يجهر في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله ويسر فيسمع نفسه في التسليمة الثانية. وظاهر كلام جماعة كما في الفروع أنه يجهر بالثنتين، وهو ظاهر الأحاديث، هذا ظاهر الأحاديث، وأنه يجهر بالثنتين. واعلم أن المشهور في المذهب استحباب حذف السلام، وقد جاء في الترمذي عن أبي هريرة، والصواب وقفه، حذف السلام سنة، وحذف السلام بألا يمده، بألا يمده، فالمستحب في التسليم حذفه لا مده والإطالة فيه، وهذا هو قول أبي هريرة كما تقدم في الترمذي ولا نعلم له مخالفا. ويستحب كذلك الجزم به، ولذا جاء عن إبراهيم النخعي كما في الترمذي التكبير جزم والتسليم جزم، جزم يعني بالتسكين، فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني لا يحرك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يجزم السلام عليكم ورحمة الله. فالجزم سنة في التسليم، الجزم سنة في التسليم. ويستحب إخفاء التشهد لا الجهر به، كما جاء هذا في أبي داود والترمذي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي تشهده عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، ينهض، ويستحب له إذا قام أن يرفع يديه حذو منكبيه، هذا هو أصح القولين، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها المجد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه إذا قام رفع يديه، لحديث ابن عمر في البخاري وإذا قام من الركعتين في ذكر رفع اليدين، قال وإذا قام من الركعتين، يعني كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة إلى أن قال وإذا قام من الركعتين، فإذا اعتدلت قائما فالمستحب لك أن ترفع يديك هكذا، أن ترفع يديك هكذا. هذا هو أصح القولين، وهو رواية عن الإمام أحمد خلافا للمشهور في المذهب. قال وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط وتقدم، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. التورك هو أن يجلس على مقعدته، ويكون قد نصب قدمه اليمنى، وأما اليسرى فإنه يقدمها، يقدم اليسرى إلى جهة فخذه الأيمن ويقعد على مقعدته، وقد جاء هذا في حديث أبي حميد في البخاري قال وإذا كان في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، يعني نصب القدم اليمنى نصب هكذا، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وإن فرش اليمنى هكذا فأيضا سنة فقد جاء هذا في صحيح مسلم عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يعني جعل مكانها بين الفخذ وبين الساق، قال وفرش قدمه اليمنى يعني إذن يقعد على مقعدته مباشرة والرجل اليسرى هذه يقدمه، أما اليمنى فإن نصبها هكذا فهو سنة كما في حديث أبي حميد، وإن فرشها فهو سنة كما في حديث ابن الزبير قال والمرأة مثله، لأن النساء شقائق الرجال كما جاء هذا في مسند الإمام أحمد وغيره، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني ما تكون كالرجل في صفة تورّكه، بل تسدل رجليها في جانب اليمين هكذا، تذهب بالرجلين إلى الجهة اليمنى وتضم نفسها، وكذلك تترك التجافي في السجود، قالوا لأن هذا أستر لها، وهذا ظاهر إن كان هناك أجنبي، لكن إن لم يكن هناك أجنبي فالذي يترجح هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنها كالرجل تتورك وتجافي فهي كالرجل. ولذا جاء في البخاري أن أم الدرداء كانت تجلس جلسة الرجل في الصلاة وكانت فقيهة، أن أم الدرداء وكانت فقيهة تجلس في صلاتها جلسة الرجل، ولما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فالذي يترجح أن المرأة في صفة الصلاة كالرجل تماما، إلا أن يكون هناك أجنبي فتفعل ما يكون أستر لها. قال فصل ويكره في الصلاة التفاته، التفاته يعني برأسه وبما يتبع الرأس تارة من الصدر، فهذا يكره في الصلاة ولا يبطل الصلاة باتفاق العلماء، أما الذي يبطلها فهو أن ينحرف بجملة بدنه، لأنه إذا انحرف بجملة بدنه فإنه لم يتوجه إلى القبلة، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. أما هذا الالتفات بالرأس والصدر، يعني يستدير برأسه وصدره من غير أن يستدير بجملة بدنه، فإن هذا يكره. فقد جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الالتفات في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الالتفات في الصلاة هو اختلاس، والاختلاس الاختطاف بسرعة، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي أبي داود والنسائي لا يزال الله جل وعلا مقبلا على عبده في صلاته، وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. ويدل على أن الالتفات لا يبطل الصلاة ما جاء في أبي داود من حديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت قال أبو داود وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، يعني كان هناك فارس يحرس في الشعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الجهة التي أرسل إليها هذا الحارس. إذن الالتفات في الصلاة لا يبطلها ما لم يكن بجملة البدن. قال: ورفع بصره إلى السماء، يكره رفع بصره إلى السماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ونحوه من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه في الدعاء في الصلاة، وفيه أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع إليهم. والقول الثاني في المسألة هو قول في مذهب أحمد أن ذلك يحرم، لأن هذا وعيد، أو لا تخطفن أبصارهم أو لا ترجع إليهم، هذا وعيد. فالذي يظهر أنه يحرم عليه، فإن فعل لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته، إن فعل لم تبطل صلاته، ولكن ينهى عن ذلك نهي تحريم كما تقدم. قال: وإقعاؤه، إقعاؤه الذي هو إقعاء الكلب، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان، فسر هذا أبو عبيد وغيره بإقعاء الكلب. وإقعاء الكلب له صفتان: الصفة الأولى أن يقعد على مقعدته ناصبا فخذيه، ناصبا فخذيه، يعني هي جلسة قريبة من الاحتباء، يعني تكون مقعدته على الأرض ويكون الفخذ هكذا والساق هكذا. فهذا إقعاء الكلب، يعني كما يجلس الكلب. الصفة الثانية أن يفرش قدمه اليمنى ذات اليمين هكذا، ويفرش اليسرى ذات اليسار هكذا، يعني هكذا تكون قدماه، ويقعد على عقبيه. فهذا كذلك إقعاء الكلب، فهذا ينهى عنه في الصلاة. وأما الإقعاء على القدمين المنصوبتين فليس هذا من إقعاء الكلب الذي ينهى عنه، يعني إذا نصب هكذا، يعني هذه الآن القدم، هذه القدم، هذه أطراف الأصابع، وهذا العقب، نصبها هكذا، لم يفرشها، نصبها هكذا، ونصب الأخرى كذلك بجوارها هكذا، كما تكون القدمان عند السجود، وقعد على عقبيه والقدمان منصوبتان، فهذا لا يكره، بل يستحب أحيانا، وهو رواية عن الإمام أحمد، يستحب أن يجلس بين السجدتين على هذه الصفة. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن من حديث طاووس أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الإقعاء على القدمين فقال: سنة. فقالوا: إنا كنا لا نراه جفاء بالرجل. فقال: بل هو سنة نبيك. فقيل له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال: بل هو سنة نبيك. إذن الإقعاء الذي ينهى عنه أن يفرش القدمين ويقعد على العقبين، أو أن يقعد على مقعدته ناصبا فخذيه وساقيه، فهذا هو إقعاء الكلب الذي ينهى عنه. قال: وافتراشه ذراعيه ساجدا. تقدم أنه في السجود يستحب له أن يضع كفيه ويرفع مرفقيه، ولذا جاء في صحيح مسلم في السجود قال: ضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني بأن يضع المرفق على الأرض، بأن يضع مرفقه على الأرض، يعني نسميه نحن بالكوع، الذي يسمى عند العامة بالكوع، لا يضع هذا الكوع على الأرض، لا يضع هذا الكوع على الأرض الذي هو المرفق، هذا هو انبساط الكلب الذي يكره في الصلاة. قال وعبثه، عبث يعبث في الصلاة بالتراب، قد يعبث مثلا بشماغه، قد يعبث بشيء في جيبه، هذا يكره باتفاق العلماء لأن هذا ينافي كمال الخشوع في الصلاة. قال وتخصره، تخصره بأن يضع يديه كالصليب على شاكلته، الشاكلة هي التي فوق الورك هنا، يعني يقول هكذا، يعني يقول هكذا بيديه على شاكلته، على شاكلته، هذا يكره. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي أبي داود أن رجلا صلى عند ابن عمر مختصرا فقال هذا هو الصلب الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري عن عائشة قالت كانت تفعله اليهود، زاد ابن أبي شيبة في صلاتهم، يعني هذا من فعل اليهود في الصلاة، وعلى ذلك فيكره له أن يصلي مختصرا. قال وتروحه، تروحه يعني أن يأخذ مروحة يحركها على وجهه أو على بدنه وهو يصلي، هذا يكره، هذا يكره إلا عند الحاجة، المكروهات تزول عند الحاجة، فلا مكروه مع الحاجة إليه. إذا أصيب بغم بضيق صدر فأخذ شيئا يتروح به وهو يصلي ولم يكن هذا عملا طويلا يبطل الصلاة، هذا لا يكره لأن الحاجة داعية إليه. مثل هذا فيما تقدم في رفع البصر إلى السماء، لو أنه يصلي في جماعة فجاءه جشاء، حضر جشاء فرفع بصره إلى السماء وتجشأ من أجل أن تكون هذه الرائحة لا تؤذي من بجواره، فهذا لا يكره، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، لأن الحاجة داعية، لأن الحاجة داعية إلى هذا، والمكروه تزول كراهيته عند الحاجة. إذن تروحه يعني أن يأخذ مروحة يتروح بها. وأما المراوحة بين القدمين فلا تكره، المراوحة بين القدمين لا تكره. ما هي المراوحة بين القدمين؟ المراوحة بين القدمين أن يضع ثقل بدنه تارة على قدمه اليمنى فترتاح القدم اليسرى، ثم ينتقل إلى القدم اليسرى فيضع ثقل بدنه على هذه الجهة اليسرى، هذه هي المراوحة، وهذه تقويه على القيام، تقويه على القيام. وقد جاء في النسائي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، وأبو عبيدة ابن مسعود ابن عبد الله بن مسعود لكنه لم يدرك أباه، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجلا، هذا في النسائي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه في الصلاة فقال أخطأ السنة، ولو راوح بين قدميه كان أعجب إلي. وجاء عن الأثرم قال رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يفرق بين قدميه، ورأيته يراوح بينهما، يعني ما يقرب بين رجليه لأن هذا يثقل عليه معه القيام، يثقل عليه معه القيام. ولذا بعض المصلين يضيق على من بجواره في قيام الليل في رمضان فيثقل عليه القيام، لأنه إذا لم تكن، إذا كانت قدماه متقاربتين فإن القيام يثقل عليه، فهنا فرق بين قدميه قال ورأيته يراوح بينهما، يعني ترى يقول هكذا وتارة يقول هكذا، لأن هذا يقويه على القيام. فالإمام أحمد يستحب ذلك، والأظهر أن هذا الاستحباب إنما هو مع طول القيام، إنما هو مع طول القيام، يعني إن كانت الصلاة فيها، إذا كانت الصلاة فيها طول. قال وفرقعة أصابعه تكره لأنها من العبث، ولذا جاء عند ابن أبي شيبة أن ابن مسعود قال لمولاه شعبة، قال له لما فقع أصابعه في الصلاة قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت تصلي، قال وتشبيكها، يعني تشبيك الأصابع هكذا، لما جاء في الدارمي والحديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من توضأ، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه. فإذا كان في طريقه إلى المسجد يكره له التشبيك، فأولى من ذلك في الصلاة. وفي أبي داود أن ابن عمر رأى رجلا يشبك أصابعه في الصلاة فقال تلك صلاة المغضوب عليهم، تلك صلاة المغضوب عليهم. قال وأن يكون حاقنا، أن يكره أن يصلي وهو حاقن. الحاقن هو الذي انحبس خروج الماء منه، والحاقب هو الذي انحبس خروج الأذى الغائط منه، فيقول يكره له أن يصلي حاقنا. يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وذلك لأن هذا ينافي كمال الخشوع في الصلاة. وقد أجمع العلماء كما قال ابن عبد البر أن الصلاة تصح، يعني مع مدافعة الأخبثين، وعلى ذلك فقوله لا صلاة أي لا صلاة كاملة، لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، لأن هذا كما تقدم ينافي كمال الخشوع في الصلاة. مثله كما تقدم الغائط، مثله كذلك الريح، إذا كانت الريح منحبسة تؤذيه فالمستحب له أن يخرج هذه الريح وأن يقضي حاجته، إن كان هناك غائط قد انحبس فهو حاقب، أو كان هناك بول فهو حاقن، ثم يصلي حتى يصلي وهو حاضر القلب، أو بحضرة طعام يشتهيه للحديث المتقدم، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، لأنهم كانوا يتعشون قبل المغرب، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وكان ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ منه وهو يسمع قراءة الإمام، وهو يسمع قراءة الإمام. وجاء عند ابن أبي شيبة أن ابن عباس وأبا هريرة كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، قال فأراد المؤذن أن يقيم، فقال ابن عباس رضي الله عنه لا تقم حتى لا نقوم حتى لا نعجل وفي أنفسنا شيء، حتى لا نعجل وفي أنفسنا شيء، وفي رواية لئلا يعرض لنا في الصلاة، لئلا يعرض لنا في الصلاة. إذن هذا يدل على أنه إن كان الطعام يشتهى فيكره له أن يصلي حتى يفرغ من هذا الطعام، وأما إن كان الطعام لا يشتهيه، لا يشتهيه، هذا وقت الطعام لكنه لا يشتهي الطعام، فهذا يصلي إذا حضرت قيمة الصلاة صلى. ولذا جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه كتف يحتز منها، ومعه كتف يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فطرح السكين ثم صلى ولم يتوضأ. فدل هذا على أنه إن كان الطعام لا يشتهى، جمعا بين الحديثين، فإنه يقوم ويصلي وإن كان الطعام بين يديه. مثل الطعام الشراب والجماع، بل قال صاحب هذا هو المذهب، بل قال صاحب الإنصاف وهما أولى بالكراهية. إذا كان يجد عطشا وعنده رغبة شديدة للشرب، فإن وعنده رغبة للشرب أو شهوة للشرب، يعني يشتهي الماء البارد أو بين يديه شراب بارد ونحو ذلك، فكذلك. ومثل ذلك الجماع أيضا، بل هما كما قال صاحب الإنصاف أولى بالكراهية، يعني أولى أن يكره له أن يصلي وهو بحضرة جماع أو بحضرة شراب من أن يكون بحضرة طعام. قال: وتكرار الفاتحة، يعني يكره تكرار الفاتحة لأن هذا لم يرد ولا تبطل الصلاة به. لا جمع سور في فرض كنفل، يعني لو جمع السور في الفرض فلا يكره، وتقدم ما يدل عليه. كالنفل، كما أن الإنسان جمع في النفل فقرأ البقرة وآل عمران والنساء، وما ثبت فرضا فهو ثابت نفلا إلا بدليل، فلا يكره له أن يجمع سورتين أو الثلاث في الفرض. قال: وله رد المار بين يديه. إذن الآن ذكر لنا المؤلف المكروهات وشرع فيما يسوغ له، ومما يكره كذلك في الصلاة مسح موضع سجوده وهو يصلي، فإن كان لا بد فاعلا فواحدة، لحديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن مسح موضع السجود من التراب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. ومما يكره كذلك أيضا أن يتثاءب في الصلاة ولا يكظم أو يضع يده على فيه، فقد جاء النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا تثاءب أحدكم، في الترمذي زيادة، في الصلاة فليكظم ما استطاع، يعني يحاول أن يرد هذا التثاؤب لأن التثاؤب من الشيطان. وفي رواية: فليمسك، وفي حديث آخر في صحيح مسلم: فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، يعني إذا لم يتمكن من الكظم وضع يده هكذا على فيه. والمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو كذلك مذهب الشافعية أنه يكره أن يصلي وبين يديه نار أو تنور ونحو ذلك. والقول الثاني في المسألة وهو ظاهر تبويب الإمام البخاري أنه لا يكره، ولذا قال الإمام البخاري: باب من صلى وبين يديه تنور أو نار أو شيء مما يعبد من دون الله فأراد به الله. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما عرضت له النار وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، المشهور في المذهب قلنا إنه يكره، قالوا لأن هذا فيه تشبه بعبدة النار وهم المجوس. والذي يظهر ما هو ظاهر تبويب الإمام البخاري وأنه لا يكره، وذلك لأن عباد النار لا يعبدون أي نار، كما أن عباد الأشجار لا يعبدون أي شجرة، وكما أن عباد الأحجار لا يعبدون أي حجرة، وإنما يعبدون نارا معينة، ويعبدون لها طقوسها، ويعبدون شجرة معينة، ويعبدون حجرة معينة. ولذا فالذي يترجح أنه لا يكره ك كما هو ظاهر تبويب الإمام البخاري. ويدل عليه أيضا ما ثبت في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر بشجرة فصلى إليها، والشجر مما عبد من دون الله، وعلى ذلك فالذي ينهى عنه أن يتوجه إلى نار تعبد بعينها أو إلى شجرة تعبد بعينها. وأما إلى أي شجرة أو إلى أي حجرة أو إلى نار كما يوجد الآن في هذا الوقت في المناطق الباردة، يضعون الدفايات في المساجد وقد يصلون إليها، وكذلك أيضا الذي يعمل بالنار أيضا قد يفرش مصلاه متوجها إلى هذا النار التي يخبز بها أو نحو ذلك، فلا يظهر أن ذلك يكره. قال: وله رد المار بين يديه. له هنا بمعنى يستحب، ليست له على ظاهرها يعني مباح، بل له يعني يستحب، هذا هو المشهور في المذهب. له يعني يستحب له رد المار بين يديه، رد المار بين يديه، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي مسلم: فإن معه القرين، يعني هو مصحوب بالشيطان، ولذا يريد أن يشوش على المصلي صلاته. والمذهب أنه يرد المار بين يديه سواء كان بين يديه شيء يستتر به أم لم يكن بين يديه شيء يستتر به. إن كان بين يديك شيء تستتر به، يعني وضعت عودا أو نحوه فأراد أن يمر بينك وبين العود، فإنك ترده. وإن لم يكن بين يديك شيء فإنك ترده عن موضع صلاتك، وهو نحو 3 أذرع من القدمين، يعني هو بقدر السجادة، بقدر السجادة التي نصلي عليها، يعني بقدر المكان الذي يحدد في المساجد تقريبا لكل صف. فإذا أراد أن يمر بين يديك فإنك تدفعه، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. والحديث متفق عليه. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فالجواب أن هذا ذكر فرد من أفراد العموم، وذكر فرد من أفراد العموم بحكم العموم لا يفيد التخصيص. فمن كان بين يديه شيء أو لم يكن بين يديه شيء فإنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه. وله يعني يستحب له في المشهور في المذهب أن يرد هذا المار إن كان بين يديه شيء فإن مر بينه وبين هذا الشيء، وإن لم يكن بين يديه شيء فإذا مر بين يديه، لحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي. وعن الإمام أحمد رواية أنه يجب عليه أن يرد المار بين يديه، وهذا هو ظاهر الحديث أنه يجب أن يرد المار بين يديه. قوله: فليقاتله، المقاتلة في كل موضع بحسبها، ليس المقصود بالمقاتلة القتال، بل المراد بذلك الدفع، ولذا جاء هذا مفسرا بفعل الراوي وهو أبو سعيد. فإن أبا سعيد رضي الله عنه راوي هذا الحديث كما في الصحيحين كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الجمعة، فأتى شاب من بني أبي معيط فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الأولى. إذن يدفعه في نحره، وليس المقصود أنه يقاتله، والمقاتلة كما تقدم في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه. قال وعد الآي، قالوا لوروده عن السلف، يعني له أن يعد الآيات كما يحتاج إلى هذا بعض من يصلي بالناس التراويح، قد يعد الآيات، فيقول يباح له أن يعد الآيات. والمذهب أنه يباح له كذلك أن يعد التسبيح، وعن أحمد أنه يكره عد التسبيح، وهذا أقرب أنه يكره، لأن التسبيح يتوالى فيكثر العد بخلاف الآيات، لأنه يعد سبحان الله سبحانه فيكثر، تكثر الحركة، فالأقرب أنه يكره عد التسبيح. وله كذلك أن يعد تكبيرات العيد كما هو المشهور في المذهب. والعد هنا ليس بالنطق، لأنه إذا عد بالنطق بطلت صلاته، لكن المقصود يعد بأصابعه أو يعد بقلبه، يعد بأصابعه أو يعد بقلبه. قال والفتح على إمامه، يعني له أن يفتح على الإمام، ويدل عليه ما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فقرأ فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ والحديث رواه أبو داود وهو صحيح، يعني ما منعك أن تفتح علي. وجاء في البيهقي عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح إذا استطعمك الإمام فأطعمه، يعني لا تعجل على الإمام حتى يستطعمك، يعني حتى ترى أنه يريد منك أن تفتح عليه، أو أن يظهر لك أنه قد تجاوز ولا يرجع إلى خطأه. أما ما دام يصلح من خطأه ولا يزال في الآية فانتظر، فلا تعجل على الإمام في الرد، إذا استطعمك الإمام فأطعمه. قال ولبس الثوب والعمامة، له أن يلبس العمامة مثلا في الصلاة، بعض الناس وهو يصلي قد يضع عمامته ثم بعد ذلك يعود فيلبسها، له ذلك. ويدل عليه ما جاء في أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة، لأن هذه حركة يسيرة في الصلاة، هذه حركة يسيرة في الصلاة. قال وقتل حية وعقرب وقمل، له أن يقتل الحية في الصلاة والعقرب في الصلاة والقمل في الصلاة، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك فعل كثير مبطل للصلاة. يعني مرت العقرب وهو يصلي فأخذ نعله فضربها، لكن لو احتاج أن يمشي خلفها ويجري خلفها أو يذهب عن القبلة فنقول له استأنف الصلاة من جديد، وهذا باتفاق العلماء. ويدل عليه ما رواه الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قوله في الصلاة يدل على أن هذا القتل حال كونه يصلي، فتكون بحركة يسيرة، أما إذا احتاج إلى حركة كثيرة أو إلى توجه إلى غير القبلة فباتفاق العلماء تبطل صلاته، ويستأنف الصلاة من أولها، ويستأنف الصلاة من أولها. قال فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ولو سهوا. إن طال الفعل، طال الفعل يعني في العرف، وكان من غير ضرورة، ليس له ضرورة، ولم يكن هذا الفعل كثيرا بمجموعه فقط، ولذا قال ولا تفريق بطلت ولو سهوا، إذن الفعل الكثير يبطل الصلاة. ما هو ضابطه؟ قالوا ضابطه أن يكون طويلا عرفا، وأن يكون فعله لغير ضرورة، وأن تكون كثرته بالنسبة إليه لا بإضافته إلى غيره، فإن كان الأمر كذلك بطلت الصلاة. وعلى ذلك فإذا تحرك كثيرا للضرورة فإن صلاته لا تبطل. مثال هذا رجل فيه حكة شديدة كجرب ونحوه لا يصبر عنها، ما يستطيع أبدا أن يصبر عن الحكة. فيه داء، فيه داء، هذا يتحرك لضرورة، لا يمكنه أبدا أن يصلي إلا وهو يحك بدنه بشدة، هذا يعذر وتصح صلاته. أو رجل لم يتمكن من الصلاة إلا وهو يمشي لهروبه من لص أو سبع ونحو ذلك، فهذا كذلك تصح صلاته. من غير تفريق، لو كان قد فعل فعلا يسيرا في الركعة الأولى وفعلا يسيرا في الركعة الثانية وفعلا يسيرا في الركعة الثالثة، بمجموعها تكون كثيرة، لكن بالنظر إلى انفراد كل فعل هو يسير، فهل تبطل صلاته؟ لا. إذن إن كان الفعل يسيرا في أول الصلاة وفي وسطها وفي آخرها لو جمعناه كان كثيرا، لكن لو فردناه وفرقناه فهو يسير، فهذا لا تبطل به الصلاة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل لأمامة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قوله فإن طال الفعل عرفا، العرف في الحقيقة هنا لا يكاد ينضبط، ولذا قال بعض الحنابلة واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن لأنه الذي يخيل للناظر إليه أنه لا يصلي، الذي يخيل للناظر إليه أنه لا يصلي، يعني من رأى قال هذا لا يصلي، فهذا الفعل هو الذي يبطل الصلاة. قوله هنا ولو سهوا، لو أنه فعل أفعالا كثيرة عرفا لغير ضرورة ولا تفريق لكنه فعلها سهوا، فالمشهور في المذهب أن صلاته تبطل. وقال المجد وهو رواية عن أحمد أن من فعل أفعالا كثيرة في الصلاة سهوا فإن صلاته لا تبطل، ويدل عليه وهو الراجح، ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من العصر بثلاث ركعات ثم دخل حجرته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وأتى بركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ساهيا ودخل حجرته، هذا عمل كثير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله سهوا. ولذا فالراجح أن من فعل في الصلاة أفعالا كثيرة على جهة السهو فإن صلاته لا تبطل، وهو اختيار المجد ابن تيمية رحمه الله. واعلم أن فعل القلب الكثير لا يبطلها، لو أنه لم يخشع في صلاته فلا تبطل الصلاة بذلك. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. وفي أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عمار إن الرجل لا يصلي ثم إنه لا يكون له من صلاته إلا عشرها، نصه إلا عشرها تسعها إلى آخر العدد، إلى آخر العدد. فدل هذا على أن الرجل قد يذهب أجر صلاته ولا يبقى له إلا شيء يسير منه بسبب فعل القلب، بسبب فعل القلب الذي هو حديث النفس. فإذا فعل القلب ولو طال لا تبطل به الصلاة. مثل ذلك لو أنه أخذ ينظر إلى كتاب فيقرأ هذا الكتاب بقلبه، يقرأ عنوانه مثلا أو يقرأ لوحات موضوعة في المسجد، يقرأ لوحات موضوعة، يقرأ لوحات موضوعة في المسجد، فإن الصلاة كذلك نعم لا تبطل بهذا عند أهل العلم. وإشارة الأخرس فعل وليست بقول، ولذا إذا كثرت إشارة الأخرس قد يكون من الأخرس أنه يظن أن إشارته في الصلاة جائزة ولو كثرت، فيقال له لا، إذا أكثرت من الإشارة، من الإشارة هذه التي يفهم الناس منها، الذين يعرفون ما يشير إليه هذه الإشارة إن كثرت منه فإنها تبطل صلاته، فإشارة الأخرس كقوله كفعله لا كقوله، لأنها لو كانت كقوله لبطلت بإشارة واحدة، لكنها كفعله وليست كقوله عند أهل العلم. قال: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها كما تقدم، لكن يكره له أن يداوم على هذا، وتقدم هذا، وأن المداومة على ذلك تتضمن ترك السنة كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا نابه شيء في الصلاة كأن يريد أن ينبه الإمام ونحو ذلك، فإن الرجل يسبح يقول سبحان الله والمرأة تصفق، كيف تصفق؟ تضرب ببطن هذه على ظهر هذه، وليس أن تصفق هكذا كما يكون في اللهو وفي اللعب. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا نابكم شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء. قال الراوي وهو عيسى بن أيوب: بأن تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى، بأن تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى. إذن تضرب هكذا أو هكذا أو بإصبعين، لكنها لا تضرب هكذا، فإن ضربت هكذا فيكره، لأن هذه صفة لهو ولعب، ولا تبطل الصلاة كما هو المشهور في المذهب، لأنها فعلتها لا بقصد لهو ولعب. أما لو كانت بقصد اللهو واللعب وهي تصلي فإن الصلاة تبطل بذلك. إذن التصفيق لا يكون ببطن هذه على بطن هذه، لأن هذا يفعل عند اللهو واللعب، وإن فعلته المرأة فإن صلاتها لا تبطل لأنها لم ترد اللهو واللعب، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال: ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. إذا أراد المصلي أن يبصق، فإن كان في الصلاة وهو يريد أن يبصق، فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، فإنه يبصق في ثوبه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، أو يأخذ منديلا أو نحوه ويبصق به. وأما إن لم يكن في المسجد، كأن يكون يصلي مثلا في بر أو في مكان خارج المساجد، فإنه يبصق عن يساره تحت قدمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره تحت قدمه، وليبزق عن يساره تحت قدمه. إذن يكره له إن لم يكن في مسجد أن يكون بين يديه، لأن الله عز وجل بين يديه، ولذا قال في الحديث المتقدم: إذا كان أحدهم في صلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه، لأنه يناجي ربه، ولا عن يمينه، في رواية: فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا. قال: وليبصق عن يساره تحت قدمه. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.